أو شر يضر المسلمين أو يترتب عليه فوات مصالح المسلمين لا للشخص نفسه فلا بأس بالسلام عليه والرد عليه دفعا للشر وحرصا على جلب المصالح الإسلامية كالأمراء وأشباههم من يتردد إليهم الناس وكالرؤساء الذين إذا هجروا يخشى من شرهم على المسلمين أو ما أشبه ذلك. المقصود الهاجر من أهل العلم ومن غير أهل العلم ينظر لمصالحه والمفاسد لا لحظ نفسه ولكن لمصلحة الإسلامية. نعم. شارب الدخان هل يقاس على تحريم الخمر؟ كسائر المعاصي، كسائر المعاصي الظاهرة. نعم. الله. نعم. أي النساء في رب الفقية عامة الفقية؟ نعم. إذا حيث حيوا بأحسن منها أو ردوه. نعم. قوله نعم. اقترق أي اكتسب وهو تفسير الأكثر. قال أبو عبيدة الاقتراق التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله وقال عبد الله بن عمرو. نعم. بن عمر. الشرح. بعده نشوف. في المتن. لا شرح. في المتن. أقول إذا يأتي ما بعده يبقى. نعم. في المتن. هو حتى يأتي ما بعده كمل. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا تسلموا على شربة الخمر مثل الشين وعجمة والراء بعدها موحدة جمع شارب. قال ابن السيم لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب وشرب ومثل صاحب وصح وإنما قالوا شارب وشرب صاحب وصح انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا تسلموا على شراب الخمر. هذا واضح. نعم. وبه إليه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا.